بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، استكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في كتاب الحج، وكنا قد شرعنا في باب صفة الحج، ومر معنا الحديث عن أعمال اليوم الثامن، وشرعنا في أعمال اليوم التاسع وهو يوم عرفة، وذكرنا منه ما يتعلق بالذهاب إلى عرفة وما يتعلق بالصلاة هناك جمعا وقصرا، ثم الوقوف للدعاء، وأن عرفة كلها موقف. قال المؤلف رحمه الله: ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين بكسر المأزمين، وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر بغرض. حسبك. قال الشيخ رحمه الله: مسألة، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، لأنه يوم ترجى فيه الإجابة، ولذلك أحببنا له الفطر يتقوى على الدعاء، مع أن صومه بعرفة يعدل سنتين. وروى ابن ماجه قال: قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بكم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. نعم، إذن هذا اليوم هو يوم دعاء، ويقف فيه الحاج، وأعظم ما يشتغل به هو دعاء الله سبحانه وتعالى وذكره. ثم تعرض المصنف رحمه الله تعالى لمسألة الصيام والفطر، وقد ذكر العلماء أن يوم عرفة له عمل أو له حال للحاج وحال لغير الحاج. أما حال الحاج فيستحب له الفطر، لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الصحيح أن الناس اختلفوا في حجة الوداع: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم في يوم عرفة أم لا؟ فأرسلت أم الفضل رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن فشرب منه، فعلموا أنه صلى الله عليه وسلم مفطر. أما غير الحاج فإن الأفضل له أن يصوم، وفي ذلك فضل كما جاء في الحديث أنه يعدل أن صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة بعدها. فقال العلماء إن العلة في فطر النبي عليه الصلاة والسلام هو التقوي على الدعاء، هو التقوي على الدعاء، بينما شرع الصيام لغير الحاج كي لا يفوت عليه هذا اليوم من غير اختصاص عبادة وطاعة، فإنه يوم ترجى فيه رحمة الله سبحانه وتعالى ويرجى فيه القبول للعمل. ويستحب أن يدعو بالمأثور من الأدعية، مثل ما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر دعاء الأنبياء قبلي ودعائي عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ويسر لي أمري. وكان ابن عمر رضي الله عنه. هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أصله النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى قوله: وهو على كل شيء قدير. هذا الحديث إلى هذا المقدار حسنه بعض أهل العلم، لكن بقية الحديث: اللهم اجعل في قلبي نورا، إلى قوله: ويسر لأمري، فهذه زيادة عند البيهقي، وقد أوردها البيهقي ثم ضعفها، أوردها البيهقي ثم ضعفها. وحتى فيما يذكره فيما بعد المصنف رحمه الله تعالى، كما قلنا الأدعية تنقسم، يعني إن جاز أو إن صح التقسيم من جهة العموم، ثلاث أقسام: أدعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه لا شك في استحبابها وفضلها، ثم أدعية وردت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو عن بعض السلف، وهي حسنة المعاني حسنة الألفاظ. فمثل هذا أو مثل هذه الأدعية يقولها الإنسان، ولكن ليس على سبيل الالتزام ولا الإلزام ولا اعتقاد فضل الله، هي أدعية وردت كما قد يسمع الإنسان دعاء فيعجبه فله أن يقوله من غير اعتقاد فضل مخصوص له، لأن اعتقاد فضل عند الله سبحانه وتعالى لدعاء معين إنما سبيله التوقيف. ثم النوع الثالث هو أن يدعو الإنسان بحاجته بغير التزام بلفظ معين، وهذا أمر جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الدعاء في دبر الصلاة، قال ثم ليدعو بما شاء، ثم ليدعو بما شاء. فهذه الأدعية التي سأذكرها سواء كانت عن المصنف أو حتى بعض الأدعية المعينة التي قد يستحبها، فمثل هذا الإلزام به أو الالتزام به واعتقاد أن له خصيصة أو فضل في هذا اليوم، هذا ينبغي أن يقف أن يكون فيه دليل. أما إذا لم يكن هناك دليل فهذه تدخل في جملة الأدعية والأذكار التي يقولها الإنسان ولا حرج عليه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، اللهم اهدني بالهدى وقني بالتقوى واغفر لي في الآخرة والأولى. ثم يرد يديه فيسكت قدر ما كان إنسان قارئا بفاتحة الكتاب، ثم يعود فيرفع يديه ويقول مثل ذلك، ولم يزل يفعل ذلك حتى أفاض. وسئل سفيان بن عيينة عن أفضل الدعاء يوم عرفة فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فقيل له هذا ثناء وليس بدعاء، فقال أما سمعت قول الشاعر أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وقوله إلى غروب الشمس معناه أنه يجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس، يجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غربت الشمس، وكذا في حديث جابر رضي الله عنه. إذن كما قلنا إذا وقف الإنسان دخل عرفة قبل غروب الشمس فلا يجوز له الانصراف حتى تغرب الشمس، يجب أن ينتظر حتى تغرب الشمس ثم ينصرف. فلو دخل من بداية النهار يجب عليه أن يظل هناك حتى تغرب الشمس، وإن دخل قبله بساعة يجب عليه أن ينتظر حتى تغرب الشمس. أما إن دخل عرفة بعد الغروب، إن دخل عرفة عليكم السلام، إن دخل عرفة بعد الغروب فليس هناك مقدار معين لمكثه، قال العلماء حتى ولو مر مرورا، حتى ولو مر في ذلك مرورا، لكن لا شك أنه فاته الأفضل وفاته خير كثير من الوقوف بعرفة والدعاء. فالشاهد أن الدخول قبل الغروب مؤقت بغروب الشمس، وذكروا في ذلك علة أن يجمع بين الليل والنهار في وقفته إلى غير ذلك، ولكن الشاهد أنه يجب عليه أن ينتظر حتى تغرب الشمس ثم بعدها يدفع إلى مزدلفة. نعم. مسألة، ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة، إلى مزدلفة على طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار. المأزمين، المأزم هو الوادي بين الجبلين يا إخوة، وهو الطريق المعروف، وبعض أهل العلم قال هو الطريق الموجود الآن، طريق المشاه الموجود الآن ما بين عرفة ومزدلفة، هذا هو طريق المأزمين. هناك طريقان معروفان، طريق يسميه بعضهم طريق أظن الضب أو شيء من هذا، وهناك طريق المأزم. وقالوا الطريق الأول سلكه النبي عليه الصلاة والسلام من منى إلى عرفة، والطريق الثاني سلكه النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة. وكانت هذه من عادة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد، وقالوا ذكروا هذا الموضع كذلك، أنه صلى الله عليه وسلم كان يخالف في طريقه ذهابا وإيابا. فهذا الطريق أيضا على سبيل الاستحباب وهو بحسب التيسير، فالطريق الميسر للإنسان فإنه يسلكه، لكن الشاهد أنه يدفع بعد الوقوف بعرفة وبعد غروب الشمس كما مر، فإنه يتوجه إلى المزدلفة راكبا كان أو ماشيا من هذا الطريق أو من غيره، لكنه يدفع إلى المزدلفة ليبيت هناك. وذلك أنه لا ينبغي للناس أن يدفعوا حتى يدفع الإمام، وهو الوالي الذي إليه أمر الحاج من قبل الإمام، فالمستحب أن يقف حتى يدفع الإمام ثم يسير نحو المزدلفة على طريق المأزمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلك، وإن سلك الطريق الآخر جاز، ويكون عليه سكينة ووقار، قوله عليه السلام حين دفع وقد شنق القصواء بالزمام حتى أن رأسها لا يصيب موركة رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، ذكروا في حديث جابر رضي الله عنه. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع صلى الله عليه وسلم وراءه زجعا شديدا وضربا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس عليكم السكينة، فإن البر ليس بإيضاع الإبل. الإيضاع والإسراع. رواه البخاري. وقال عروة: سئل أسامة أنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع، قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. نعم، كان يسير العنق يعني هو السير الخفيف، فإذا وجد فجوة أسرع فيها، نص أي أسرع في السير. نعم. قال هشام بن عروة: والنص فوق العنق. متفق عليه. نعم، إذن في الدفع أول تكلم عن مسألة الدفع مع الإمام، وذلك أن الحج قديما كان يؤمر عليه أمير، يأتمر الحجيج بأمره فيدفعون مع دفعه ويرجعون إليه في أمورهم. أما الآن فهذا الأمر ما صار موجودا، هذا الأمر الآن ما صار موجودا، لذلك فكل إنسان يعني بحسب حملته وبحسب حاله. لكن هذا تنبيه إخوة خصوصا في الحج، يعني هذا تنبيه الآن خارج موضوع الدرس، في موسم الحج على وجه الخصوص كثير من الحملات تحصل منهم كثير من المخالفات للسنة، بل حتى إن بعضهم، وهذه أمور يعني شهدناها وحصلت، كانت شكاوى تأتي إلى بعض المشايخ وأسئلة، أن بعض الحملات، وهذا يعني شيء عظيم، كان حتى يهرب من الزحام يخرج من عرفة قبل غروب الشمس، هذا أمر عظيم جدا. وبعضهم قد لا ينبه الناس إلى أنه قد يجلس بهم خارج عرفة، هم يريدون السرعة وأن ينهوا أمورهم بسرعة حتى لو أدى ذلك على حساب المناسك. لذلك فالنصيحة لكل شخص يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالحج، عليه أن يتحرى، تحرى الأوقات، تحرى الأماكن، تحرى الأوقات، تحرى بالأماكن، حتى لو أدى الأمر إلى أن تنفصل عن الحملة فانفصل عنها، لكن انتبه لهذه الأمور، لأنه مع الأسف بعضهم لا يتقي الله، فقد يخالف بعض الواجبات، يخالف بعض الواجبات، يقول لك الطريق زحام وحتى ندرك وحتى نفعل، فيخرج قبل الوقت الذي ينبغي أن يخرج فيه، أو يتحرك قبل ذلك، أو حتى قد ينزل في مكان يكون خارج عرفة أو خارج منى أحيانا، فهذا الأمر ينبغي أن ينتبه له. طيب، عفوا، المسألة الثانية مسألة الحركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون بسكينة، الحركة ينبغي أن تكون بسكينة، والإنسان يستشعر في الحج عموما السكينة والطمأنينة، ولا ينبغي أن يكون همه أن ينتهي والسلام، لا ينبغي أن يكون همه أن ينتهي والسلام، وإنما ينبغي أن يرى فيه السكينة والطمأنينة والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن تستشعر ما أنت فيه من الرحمة، وأن تستشعر ما أنت فيه من الفضل، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاك من بين أهل الأرض جميعا لهذا العام أن تكون ممن يؤدي هذه الفريضة العظيمة. فالإنسان دائما يحرص أن يؤديها على أكمل ما يكون وعلى أتم صورة، والحذر، كل الحذر من إيذاء المسلمين. إن بعض الناس بسبب سرعة الحركة ويريد أن ينتهي، وبعضهم يعني يفجعه الزحام فتراه يتصرف بشيء من العصبية، فمثل هذا كله لا ينبغي أن يحصل من الإنسان. فالسكينة والهدوء والموادعة والسلام في هذا الأمر، وكما قلنا يعني في هذا الوقت اترك نفسك تماما، من دفعك فلا ترد، من سبك فلا ترد، هذه أيام اجعلها تمضي وأنت في غاية الأمن والطمأنينة، أنت بين يدي ربك سبحانه وتعالى، فإياك أن تؤذي مسلمين. مسألة: ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل، فإن ذكره مستحب في جميع الأوقات، قبل جميع الأوقات، وهو في هذا الوقت آكد، لقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ولأنه زمن الاستشعار بطاعة الله تعالى والتلبس من عبادته والسعي إلى شعائره، ويستحب الإكثار فيه من ذكره، ويستحب التلبية، لما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، اتفق عليه. وعن عبد الرحمن بن زيد قال: شهدت ابن مسعود يوم عرفة يلبي، فقال له رجل كلمة فسمعته زاد في التلبية شيئا لم أسمعه قبل ذلك: لبيك عدد التراب. يقول رحمه الله تعالى: ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل، أي من وقت انصرافه من عرفة حتى يصل المزدلفة، بل حتى يرمي جمرة العقبة. التلبية في الحج، عندنا التلبية في الحج والتلبية في العمرة. التلبية في العمرة تبتدئ من الإحرام وتنتهي حتى يرى البيت، لأنه بعد أن يرى البيت سيشتغل بأعمال العمرة فتنقطع التلبية. أما في الحج فإنه يلبي منذ إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، في كل هذا الوقت التلبية له مسنونة مشروعة، يكثر منها على قدر ما يستطيع. وهذه الأيام هي أيام ذكر لله سبحانه وتعالى، فإن استطاع الإنسان ألا يفتر لسانه عن ذكر الله ما كان مستيقظا. هي أيام قلائل وتنتهي، وهي أيام يتعب الإنسان فيها نفسه لله عز وجل، حتى سماها النبي عليه الصلاة والسلام في حق النساء إنها جهاد، فقال صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا يدل على أن فيها بذلا للنفس وتعبا وإجهادا للبدن والجسد. فالإنسان في هذه الأيام يجتهد أن يري الله من نفسه خيرا، يجتهد أن يري الله من نفسه خيرا ونشاطا في الطاعة وسعيا لها وكثرة ذكر وكثرة قراءة قرآن ودعاء. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما. السنة لمن دفع من عرفة ألا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة، فيجمع بين المغرب والعشاء قبل حط الرحال. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم لا خلاف بينهم أن السنة أن يجمع الحاج بجمع بين المغرب والعشاء، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، رواه جابر وابن عمر وأسامة وغيرهم رضي الله عنهم في الحديث الصحيح، ويكون ذلك قبل حط الرحال، لما روى مسلم عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام عشاء الآخرة وصلوا ثم حلوا. نعم. يقول رحمه الله تعالى: فإذا وصل إلى المزدلفة، وكما قلنا المزدلفة هو واد، مكان مفتوح يكون بين عرفة ويكون بين منى، في الطريق ما بين عرفة ومنى، فإذا وصل إليه الإنسان فيبادر، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ولن تصل إلا بعد العشاء، أنت ستدفع من عرفة بعد المغرب لن تصل، سواء كنت راكبا أو ماشيا لن تصل إلا بعد العشاء، فيجمع جمع تأخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحط رحله، يعني قبل أن يضع متاعه على الأرض، وهذا فيه المبادرة والمسارعة إلى الصلاة، هذه السنة أن الإنسان يبادر مباشرة بمجرد وصوله قبل أن يفعل أي شيء، يبادر إلى الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء وصلى العشاء ركعتين. فهذا الوقت، هذه الليلة، بمجرد الوصول إلى المزدلفة وبعد الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقد. وكما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أنه صلى شيئا بعدها، حتى اختلف العلماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا في سفر ولا في حضر، فقالوا: أصلى النبي عليه الصلاة والسلام الوتر في هذه الليلة أم لا؟ لأنه لم ينقل فيه شيء. وهذا إن دل على شيء فيدل على أن الإنسان بعد الصلاة مباشرة يجهز أمره، مكانه الذي سينام فيه ثم ينام، لأنه كما قلنا أولا هو جاء من تعب في يوم عرفة، ثم إنه كذلك عنده في اليوم العاشر، هو أكثر أيام الحج أعمالا، اليوم العاشر يوم العيد أكثر أعمال الحج أعمالا، فالإنسان يحتاج فيه أن يستريح، لأن الأعمال التي تكون في اليوم الثاني تكون كثيرة. طيب، يقول: السنة لا اختلاف، وهذا محل إجماع، أن السنة أن يجمع الحاج بجمع وهذه اسم الأسماء المزدلفة تسمى جمع وذات جمع ويسمى الوادي في جمع، كل هذا من أسمائه. أن يجمع الحاج بجمع بين المغرب والعشاء والأصل في ذلك، ثم ذكر الحديث. نعم. مسألة: ثم يبيت بها، والمبيت بمزدلفة واجب، من تركه فعليه دم. وقال بعضهم: من فاته جمع فاته الحج، لقوله سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ما الفرق بين القولين يا إخوة؟ قال: والمبيت بمزدلفة واجب، من تركه فعليه دم. وقال بعضهم: من فاته جمع فاته الحج. ما معنى ذلك؟ أنه ركن. إذا فالخلاف موجود في المبيت بالمزدلفة، وبعض أهل العلم يخص من ذلك صلاة الفجر، كما قلنا لحديث ما رواه أبو داود من حديث عروة بن المدرس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وقف في عرفة في أي ساعة من ليل أو نهار وصلى صلاتنا هذه، وأنا عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر بمزدلفة، فقد تم حجه وقضى تفثه. فلذلك بعض أهل العلم قال: المبيت بالمزدلفة أو صلاة الفجر في المزدلفة ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرنها بعرفة. وبعض أهل العلم وهم الأكثر، هذا قول الجمهور، قالوا إن المبيت بالمزدلفة واجب، يعني أن الإنسان إذا تركه فإنه يجبره بدم، ولكن حجه صحيح. ولنا قوله عليه السلام: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، يعني من جاء من عرفة. ومحتج به من الآية فإن المنطوق فيها ليس بركن إجماعا، فإنه لو بات بجمع ولم يذكر الله تعالى صح حجه بغير خلاف، فيحمل ذلك على مجرد الإيجاب أو الفضيلة والاستحباب. نعم، هم أجابوا بذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حصر هذا الركن الأعظم في الوقوف بعرفة، فمتى وقف عليه الإنسان قبل الفجر. فكما قلنا نحن عندنا وقت هو وقت الوجوب، والوقت الآخر هو الوقت الذي يدرك فيه الإنسان الحج. أما وقت الوجوب والذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل عرفة في نهار يوم عرفة وتظل حتى الغروب. الوقت الآخر هو وقت الاضطرار، لا يحل الإنسان أن يتأخر باختياره حتى تغيب الشمس. أما إذا كان مضطرا، حبس، منعه مانع، فما استطاع أن يصل إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس، فهنا يجوز له أن يقف بعرفة حتى ولو كان في الليل، لكن حد ذلك صلاة الفجر، فإذا طلع الفجر فقد انتهى الوقوف بعرفة، ومن لم يقف بعرفة فقد فاته الحج. مسألة: ثم يصلي الفجر بغلس، السنة أن يبيت بمزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلي الصبح، والسنة أن يعجلها في أول وقتها يتسع وقت الوقوف عند المشعر الحرام. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح حين تبين له الصبح. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه إنه صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول قد طلع وقائل يقول لم يطلع، ثم قال في آخر الحديث: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري بنحو هذا. نعم، يقول رحمه الله تعالى: ثم يصلي الفجر بغلس، والغلس هو اختلاط الظلمة بالنور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد دلت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في هذا اليوم في أول الوقت، كان يصلي في أول الوقت، حتى إن الناس منهم من يقول إن الفجر لم يطلع بعد، قائل يقول الفجر طلع وقائل يقول لم يطلع، كأن بعضهم ما تبين. فهذا يدل على مسارعة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عللوا ذلك حتى يطيل الدعاء في هذا المقام عند المشعر الحرام كما أمر الله سبحانه وتعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو مكان في طرف المزدلفة من جهة منى، وكان عند جبل يسمى جبل قزح، الجبل هناك كان يسمى جبل قزح، لكن الجبل الآن أزيل وأقيم مكانه مسجد يسمى مسجد المشعر الحرام. فعند هذا المسجد يسن للإنسان أن يقف وأن يدعو طويلا كما سيأتي. نقف هنا إن شاء الله تعالى. قال وادي إيش؟ حتى عدم. ما أدري والله ما أعرف وادي ممنوع أحد يعدي منه ما أدري والله ليش قد يكون شيء آخر غير السنة يعني مش لازم أنا ما أعرف إن في وادي معين يحرم المرور منه في الطريق لا أعرف طيب ده ما أدري نصرف فيها تفضل وقول ايش السنة ان يبيت بمزدلفة حتى يطلع عليك نعم طيب عاد السؤال ايش ايش الامر الاول وايش الامر الثاني نعم وقال السنة ان يبيت بمزدلفة حتى يطلع الفجر نعم هل هناك قضاء واجب و نعم مسألة قال ثم يبيت بها المبيت بالمزدلفة عندنا المبيت وهل يجوز أن يدفع قبل يعني أن يخرج من المزدلفة قبل صلاة الفجر لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للعباس ألا يشهد صلاة الفجر وأن يذهب لأنهم كانوا يسقون فمن هنا فرق بعض أهل العلم بين الصلاة وبين المبيت فقالوا المبيت واجب إذا قضى ثلثي الليل فيجوز له الانصراف وألا يشهد الصلاة وبعض أهل العلم قال بل يجب أن يشهد الصلاة في ذلك فلذلك هم يعبرون بأن المبيت واجب فإذا حصل المبيت ثم انصرف ولو قبل الصلاة لا سيما أهل الأعذار كالنساء والصبيان وكبار السن وغير ذلك فقالوا هؤلاء يجوز لهم أن يخرجوا قبل كما ثبت عن أسماء رضي الله عنها أن ينصرفوا قبل صلاة الفجر لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الفجر هناك وأن يذكر الله عند المشعر الحرام لذلك هنا تجد أنه فرق بين المسألة كما ذكرت مسألة المبيت ومسألة أن يصلي الفجر هناك جزاك الله خير